لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فصل في طعن الرافضي على أبي بكر وإنكار فضائله في الهجرة وغيرها والرد عليه. قال: وأما قوله تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، يريد سندعوكم إلى قوم، فإنه أراد الذين تخلفوا عن الحديبية والتمس هؤلاء أن يخرجوا إلى غنيمة خيبر، فمنعهم الله تعالى بقوله: قل لن تتبعونا، لأنه تعالى جعل غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية، ثم قال: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون، يريد سندعوكم فيما بعد إلى قتال قوم أولي بأس شديد. وقد دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوات كثيرة كمؤتة وحنين وتبوك وغيرها، فكان الداعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الآية أن الله عز وجل قال: تقاتلونهم أو يسلمون، وأما الأمم الأخرى فإنهم دعوا إلى الإسلام أو الجزية أو القتال، يعني إن أبوا. وأما الذين لابد وأن يسلموا أو يقتلوا فهم المرتدون، لأن الصحيح أن الجزية خيار لكل أهل الملل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ذكر الإسلام والهجرة والإسلام والبقاء في أرضهم ما يجري عليهم أحكام الإسلام، والجزية خيار الثالث الجزية. قال: فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. هنا قال: تقاتلونهم أو يسلمون. من دول اللي ما لهمش حل تاني؟ مرتدون. يقول أيضا: جاز أن يكون علي هو الداعي، حيث قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، وكان رجوعهم إلى طاعته إسلاما، لقوله عليه الصلاة والسلام: يا علي، حربك حربي وحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر. يعني دي بقى طريقتهم، فضيحتهم. هذه فضيحة الرافضة، أنهم يكفرون من قاتل عليا رضي الله عنه، حتى طلحة والزبير ومعاوية ومن معه. وهذا يعني القول قول ضعيف جدا، ومجرد في إجماع على أن البغاة لا يكفرون. وقد قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فهذا تكفيرهم لمن حارب عليا رضي الله عنه ولو متأولا تأويلا. تأويلا سائرا، وإن كان يخطأ إلا أنه لا يفسق، لأن الله سمى الجميع مؤمنين. بل الخوارج المارقين الذين قاتلهم علي رضي الله عنه كان أيضا لا يكفرهم. سلوكه مع الخوارج يدل على أنه لم يكن يكفر الخوارج، ولم يغنم أموالهم، ولم يسبي نساءهم، ولم يقتل أسراهم وإنما من تمكن منهم بعد المعركة، من تمكن منه فرقهم في قبائلهم ومنعهم أن يجتمعوا وأمر أن يعلموهم دينهم. وأما حديث علي حربك حربي ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو باطل. الشاهد من الآية ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد أن هذا أن هذه دعوة شرعية وأن الداعي لها داع بأمر الله، فلذلك الداعي إلى حرب المرتدين كان أبو بكر رضي الله عنه. قال وأما كونه كون أبي بكر، كل ده كلام من الرافضي، أنيسه في العريش يوم بدر فلا فضل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أنسه بالله تعالى مغنيا له عن كل أنيس. لكن لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن أمره لأبي بكر بالقتال يؤدي إلى فساد الحال، حيث هرب عدة مرات في غزواته، وأيما أفضل القاعد عن القتال أو المجاهد بنفسه في سبيل الله، هذا الكذب وسوء الأدب والاختراع المذي بصاحبه، نعوذ بالله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو عارف من الأول إن رجل منافق وياخده معاه وفي العريش، طب إيه اللي كان يعني رغمه على كده؟ وكان يقول علي ابن أبي طالب اقتله وخلصه، حاجة إجرام والله العظيم. قال وأما إنفاقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذب، لأنه لم يكن ذا مال، نعوذ بالله. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر قبل أن يموت بخمس. يقول فإن أباه كان فقيرا في الغاية، وكان ينادي على مائدة عبد الله بن جدعان، كان ينادى على مائدة عبد الله بن جدعان بمد كل يوم يقتات له، فلو كان أبو بكر غنيا لكفى أباه، وكان مددين وكان بيقدم. طبعا كان ده كله لا أصل له، وعلى أي الأحوال هو كان ينفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أباه كان كافرا إلى يوم الفتح. يقول وكان أبو بكر في الجاهلية معلما للصبيان، وفي الإسلام كان خياطا، الأمور لا تعلم. ولما ولي أمر المسلمين منعه الناس عن الخياطة، فقال إني محتاج إلى القوت، فجعلوا له كل يوم 3 دراهم من بيت المال. ها؟ مذمه ولا مدح يعني؟ عارف الله. يقولوا ولي امر المسلمين. لا ده ولها بالقهر عنده. قال والنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الهجرة غنيا بمال خديجة، ولم يحتج الى الحرب وتجهيز الجيوش، وبعد الهجرة لم يكن لأبي بكر البتة شيء، ثم لو انفق لوجب ان ينزل فيه قرآن كما نزل في علي إن هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أعوذ بالله. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف من الذين تصدق عليهم أمير المؤمنين، والمال الذي يدعون إنفاقه أكثر، فكيف لم ينزل فيه قرآن فحيث لم ينزل فيه قرآن دل على كذب النقل، بل نزل فيه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. يقول أما تقديمه في الصلاة فخطأ، لأن بلالا لما أذن بالصلاة أمرته عائشة أن يقدم أبا بكر، ولما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم سمع التكبير فقال من يصلي بالناس؟ فقالوا أبو بكر. فقال أخرجوني. فخرج بين علي والعباس فنحاه عن القبلة وعزله عن الصلاة وتوله الصلاة. أكاذيب بعضها فوق بعض. أي ما الواحد لما يكتب أي حاجة كده من غير الرجوع للإسناد ولا شيء يبقى ليس له إلا هذا الأمر. قال الرافضي فهذه حال أدلة القوم فلينظر العاقل بعين الإنصاف. يا سبحان الله، ألا أمر نفسه بذلك وليقصد اتباع الحق دون اتباع الهوى. يا ليته عمل بهذه الوصية. وأترك تقليد الآباء والأجداد فقد نهى الله تعالى في كتابه عن ذلك. ولا تليه الدنيا عن إيصال الحق إلى مستحقه ولا يمنع المستحق عن حقه. فهذا آخر ما أردنا إثباته في هذه المقدمة. قال والجواب أن يقال في هذا الكلام من الأكاذيب والبهت والفرية ما لا يعرف مثله لطائفة من المسلمين. فيش أكذب من كده. أكذب طائفة هم الرافضة، ولا ريب أن الرافضة فيهم شبه قوي من اليهود، فإنهم قوم بهت ويريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وظهور فضائل شيخي الإسلام أبي بكر وعمر أظهر بكثير عند كل عاقل من فضل غيرهما. فيريد هؤلاء الرافضة قلب الحقائق، ولهم نصيب من قوله تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. هم دول كذبوا على الله وكذبوا بالصدق إذ جاءه. وأبو بكر هؤلاء الرافضة يريدون قلب الحقائق. هذه الآية فما والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون نزلت في أبي بكر. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالصدق وأبو بكر صدق به. وقوله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ونحو هذه الآيات. فإن القوم من أعظم الفرق تكذيبا بالحق وتصديقا بالكذب، وليس في الأمة من يماثلهم في ذلك. أما قوله لا فضيلة له في الغار، فالجواب أن الفضيلة في الغار ظاهرة بنص القرآن لقوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأخبر الرسول أن الله معه ومع صاحبه كما قال لموسى إنني معكما أسمع وأرى. كما قال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. وقد أخرجه في الصحيحين من حديث أنس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، وقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وهذا الحديث مع كونه مما اتفق أهل العلم بالحديث على صحته وتلقيه بالقبول والتصديق، فلم يختلف في ذلك اثنان منهم، فهو مما دل القرآن على معناه يقول إذ يقول لصاحبه لا تحزن. إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذا غاية المدح لأبي بكر، إذ دل على أنه ممن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان المقتضي نصر الله له مع رسوله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحال التي بين الله فيها غناه عن الخلق، فقال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. ولهذا قال سفيان بن عيينة وغيره إن الله عاتب الخلق جميعهم في نبيه إلا أبا بكر، وقال من أنكر صحبة أبي بكر فهو كافر لأنه كذب القرآن. قال الطائفة من أهل العلم كأبي القاسم السهيلي وغيره هذه المعية لم تثبت لغير أبي بكر، وكذلك قوله ما ظنك باثنين الله ثالثهما، بل ظهر اختصاصهما في اللفظ كما ظهر في المعنى، فكان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، فلما تولى أبو بكر بعدها صاروا يقولون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضيفون الخليفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المضاف إلى الله، والمضاف إلى المضاف إلى الله مضاف إلى الله تحقيقا لقوله إن الله معنا، ولقوله ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ثم لما تولى عمر بعده صاروا يقولون أمير المؤمنين، فانقطع الاختصاص الذي امتاز به أبو بكر عن سائر الصحابة رضي الله عنه، اختصاص التسمية خليفة رسول الله، خليفة خليفة رسول الله، خليفة خليفة خليفة رسول الله، لا انقطع ذلك، أصبح اختصاص بكلمة خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصديق رضي الله عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.